يقول السائل حضرنا بمصر في هذا العمرة قضايا أيام العيد السعودية، ونحن قد بدأ شهر رمضان بعد السعودية اليوم، ومن المحتمل أن نفطر هنا قبل وقت، فخلف يقول صيامنا 28 يوم. نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد يخالف بلده في الرؤية، أي أنه سابق على بلده في الرؤية وأدركه العيد في البلد الذي قدم إليه، فإنه يفطر معه، يجب عليه أن يفطر ويقضي اليوم الذي فاته. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه لم يصم إلا 28 يوما، فيجب عليه إذا كان بعد يوم العيد أن يقضي ذلك اليوم الذي فاته. نعم. يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة شقيقة في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم ماذا يترتب عليه؟ إيش؟ يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة شقيقة في الكنيسة، وهل يعتبر هذا الزواج صحيحا في دون الإسلام والله وماذا يترتب عليه؟ يجب إذا تزوج الإنسان امرأة غير مسلمة أن يكون العقد على مقتضى الشريعة الإسلامية، وفيزوجها مثلا وليها، ويكون هناك شهود يحضرون العقد كما يكون هذا في العقد على مسلمة. وأما المكان فإن تهيأ أن يكون في غير الكنيسة فهو الأولى، وإذا لم يتهيأ إلا في الكنيسة فإنه لا يمنع من صحة النكاح. يمكن من رجليك هذا يضعف من رجليك. نعم، يلا. يقول السائل: إذا كان ماضي المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنهم موقعون حكومة والمسجد حكومة الدولة. الظاهر أن هذا لا يصح. ما أظن أن مؤذن يقول الناس اخرجوا من المسجد. الله أكبر، من يعني أنا؟ قال إن من وقت قلّك لا من يقول لك شغاشي طيب أنت شوف اقترب من هناك لأنك مالين ذبحنا عودة لا من يقول قال المسجد حكم وأنا بسط الحكومة وأنا المؤذن لا تخاف الله قال لا والمسجد مليان. يعني يقول أنت ما تصلي عند حالك؟ أي نعم. لا ما أنت. على حتى أني سخرنا دقيقة أو دقيقة في عشية جمعة. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت. أنت العصر؟ أي نعم. لا بعدين صلاة العشاء. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. إنك لا تبغي ولا يرضى عليك استغفرك ربي وأتوب إليك. سادتنا الوجه السلام عليكم السلام. والسلام. فينا بنعلم كل يستلق لك كل يستلق لك من المراه انت تاجرون تبتون اجلاف موحر ورحم الله واجه الحكومة تبتل شد من جميع الكفر للإسلام وهذا جاي معنا بالطائف. اي والله بالطائف اهدي يا الله ان شاء الله تبتون رحم الله واجه وان المساجد لله قال له حكم فان يسد الكفر وانا المساجد في الحكومة وانا المعكم أقول ينظر في موضوع أقول ينظر في موضوع إن شاء الله أقول مدام في المكان اللي تقول في أي مكان طائف يعني يصير إن شاء الله خير أقول يصير إن شاء الله خير نعم يلا هذا آخر القرآن هذا اليوم ما هو دليل على أن من أفطر قائما فقد بعد من النار. هذا لا أعرف في هذا الحديث أن من فطر قائما فقد بعد من النار، لا أعرفه، لكن مشهور من حديث سلمان أن من فطر قائما كان له إذ أجله، وحديث سلمان رضي الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم بحد. يقول السائل: وأنت متزوجة من رجل غير والدي ويدفع إلى والدتي في كل شهر مطروق لك ويترك لها حرية تصرف فيه، فهل يجوز لي أن آخذ حقي من والدتي مع العلم أن والدتي

فإن هذا الدم الذي يأتيها يعتبر عادة. وقد سألت امرأة تقول إن عادتها في الحيض أن تبقى 4 شهور طاهرا لا يأتيها الحيض، ثم يأتيها الحيض لمدة شهر كامل. وهذا خلاف العادة، لأن العادة أن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر، لكن هذه بإذن الله عز وجل تبقى في طهرها 4 شهور ثم تحيض الشهر الخامس كله، وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس. فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها في أيام كثيرة، نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا. نعم. نقول السائل يعني مجموعة من الشباب ما تشتين ما يقال من 120 ماء هيك ماء 120 ماء أن تقرأ القرآن ولبثوا في كهفهم 300 ولا 300 ها؟ وأرسلناه إلى ولا 100,000 طيب فيها 1,000 هذه تكتب ولا تقرأ. ولهذا ذهب بعض الخطاب إلى أن يكتب 100 ككتابة فئة، وهذه القاعدة أحسن. في غيب القرآن ينبغي أن يبقى على ما كتب عليه، لكن فيما نتداول من الكتابة ينبغي أن نكتب 100 ككتابة فئة حتى لا تختلط على الرأي. يقول السائل نحن مجموعة من الشباب معتدلين ما يقارب 120 شاب متزينون ومستأجرون شقة. ترى يا جماعة ترى في بوئي مو حاضر ها؟ نذهب بها لتناول الطعام، نتناول الطعام مرتين يوميا لأكل وشرب، وإنه كل يوم يقوم مجموعة من الشباب بخدمة الجميع فيخرجون من المسجد مبكرين لأداء الطعام للمجموعة، هل هذا يجوز؟ السؤال واضح؟ طيب، نقول هذا يجوز ما دام أنه ليس هناك من يقوم بخدمتهم في البيت، فإنه يجوز أن يخرج طائفة منهم لكن بقدر الضرورة. فإذا كان يكفي للطرف 3 فلا يخرج 4، لكن يكفي 4 لا يخرج 5. المهم أنه يجوز أن يخرج منهم عدد تحصل به الكفاية من أجل طرف طعامه، لأن هذا أمر لا بد منه. نعم. يقول سواء كان قريبا أم بعيدا. نعم. يقول السائل إذا ارتكب المعتكف شيئا لا يجوز بين الاعتكاف فهل يبطل ارتكابه؟ نعم، إذا ارتكب المعتكف شيئا يبطل الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل ولا ينبني آخره على أوله. وليس كل شيء محرم يبطل الاعتكاف، بل هناك أشياء تبطل الاعتكاف وخاصة. فالمعتكف مثلا لو أنه اغتاب أحدا من الناس فقد فعل محرما، ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل إلا أن أجره ينقص. وخلاصة الجواب أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل اعتكافه فمعناه أن آخر اعتكافه لا ينبني على أوله، ولا يكتب له أجر من اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ذلك لأنه أبطل ما سبق. نعم. الجواب لا يصح من الصبيان من الجلوس في الصف الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية، أما ما داموا معذبين فإنه لا يجوز إخراجهم من الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبق إليه أحد إلى ما لم يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيره. فإن قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالجواب أن المراد بهذا الحديث الحث أولي الأحلام والنهى على أن يتقدموا. نعم لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى لكان هذا نهيا عن قربان السجان للصف الأول، ولكنه إذا قال ليلني أولو الأحلام والنهى فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يوالون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو أخرنا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في إيش؟ في الصف الثاني، ويترتب على لعبهم وعلى تشويشهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم، وهذا أمر ضار. نعم. يقول السائل من يسمى سجود التراويح أقل من الذراع وما حكم صلاة الجماعة؟ لا يسجد الإنسان إذا سهى لخطأ في القراءة، لأن هذا الخطأ لا يترتب عليه تغيير هيئة الصلاة، ولكن إذا أخطأ المصلي فإن على من سمعه أن يرد عليه. نعم. يقول السائل ما هو حكم الإسلام في عمل المرأة المسلمة مع العلم بأنها ملتزمة أو تلتزم باللباس الشرعي ولكن العمل فيه اختلاط بالرجال؟ الذي أرى أنه لا يجوز أن تشارك المرأة الرجل في عمل من الأعمال على سبيل الاختلاط، وذلك لأن في هذا الاختلاط فتنة عظيمة، والاختلاط هذا قد يكون في أوله على سبيل الالتزام وعلى سبيل الحشمة، ولكن مع كثرة المساس تختلف الحال ويحصل بذلك الفتنة الكبيرة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق. ويدل على أن الشرع لا يريد من الرجال لا يريد من النساء أن يخالطن الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث قليلا من أجل أن تخرج النساء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن خيرها أبعد عن الرجال من أولها، لأن آخرها أبعد عن الرجال من أولها فكان خيرها. ويدل لذلك أيضا أن نساء الصحابة أتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبن منه موعدا يعلمهن مما علمه الله عز وجل، وقلن إن الرجال غلبون عليه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكان معين وأتى إليهن وعلمهن. ولو كان الاختلاط جائزا لقال لهم احضرنا مجالس الذكر عند الرجال وسلم من عناء إضاعة الوقت بجمعهن والذهاب إليهن. يقول السائل زوجتي حاملة من الشهر الثاني وقد نزل علينا نقص دم في بداية رمضان، وكان ذلك بعد العشاء، وبعده بمدة لعدة أيام نزلت نقطة أخرى قبل الغروب، وكان لونه فاتح فماذا علينا علما بأننا قد وصلت الصوم؟ إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا، لأن ما تراه الحائض من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضا. وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها. نعم. يقول السائل: إذا عمل الشخص وأحس بتحرك المريء ولكنه لم يجد عقوبة هل يعتبر محسنا أم لا؟ الغالب أن المذي لا يحس بانتقاله وإنما يحس به الإنسان إذا خرج. وعلى كل حال فإنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ إلا إذا رأى الشيء خارجا. ولهذا لما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء وهو يصلي قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا توهم أنه خرج منك شيء سواء من القبر أو من الدبر ولكن لم تجد شيئا فإنه لا وضوء عليه. وهل إذا أحسست بحركة تذهب لتطلبها أو الذي ينبغي أن تلهو عنها؟ الذي ينبغي أن تلهو عنه حتى تتيقن أنها خرجت. نعم. يقول السائل: أنا شاب في كلية الهندسة وأحب أن أتعلم السنة وأطبقها في كل أموري في كل أمور حياتي، ولكنني لا أعرف كيف أتعلمها مصحف وقراءة والقراءة والأصبع والتطبيق وأخذ أيضا تعلم العلم الشرعي، فما هو العمل ولماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت أيها الشاب الدارس بكلية الهندسة لم يتيسر لك أن تتفقه في دين الله وقد طالعت ما طالعت من الكتب، فإن الذي أنصحك أن تبحث عن شيخ موثوق بعلمه ودينه وتتعلم عليه حتى يفتح لك باب المعرفة وباب العلم. لأن كثيرا من الناس إذا أراد أن يأخذ العلوم من الكتب قد يضل ويتيه ويضيع، فإذا كان عنده معلم يفتح له أبواب التعلم سهل عليه ذلك. وقد أنشدنا أظن في الأمس قول الشاعر، يلا يا نعم، وش أول البيت؟ ومن رام العلوم ها ومن رام العلوم بغير شيخ يا ناس العرب واحد يقول القصيدة 200 بيت وينصرف يحفظونها الناس ها يضل عن الصراط المستقيم. بعد وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. بعده تصدق بالبنات على رجال، يريد بذاك جنات النعيم. توم الحكيم رأى شبابا فقيرا وكان عنده بنات إما تحت ولايته أو ما أدري، المهم قال: هؤلاء الفقراء نريد أن نتصدق عليهم بالبنات تقربا إلى الله عز وجل. فتصدق على كل واحد ببنت، يريد بذلك التقرب إلى الله. ما تقول في هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه ما من أحد يتزوج بدون مهر إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ويقول حمار الحكيم توما، يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مرفع. نعم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلفا من يجيز التوسل من الصوفية وغيره؟ الصلاة خلف من يجيز التوسل. إن كان يجيز التوسل الشركي فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه، لأن من أجاز الشرك فقد جحد الشريعة. وإن كان يجيز التوسل الجائز فلا إشكال في صحة الصلاة خلفه. وإن كان يريد التوسل المختلف فيه فهذا ينظر في حاله، قد يكون من المصلحة أن نهجره وأن نبتعد عنه، وقد يكون من المصلحة أن نصلي خلفه، ولا يمكن ضبط هذه المسألة إلا في كل قضية بعينها. نعم. يقول السائل: ذكر كلام حول الصورة الشمسية، من العلماء من حرمها مطلقا، ومنهم من قال أنها من حكم الكراهة، ومنهم من قال أنها لا بأس بها نرجو التصحيح. هو الأمر كما قال السائل بالنسبة بخلاف العلماء المعاصرين في تحليل الصورة الضوئية، فإن منهم من قال إنها حرام وأنها داخلة في اللعنة لأنها صورة، وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين وقال: كل مصور في النار. وهذا الرجل الذي صور هذه الصورة الضوئية مصور، فيكون داخلا في عموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال: كل مصور، ولم يفصل بين من صور بيده أو صور بالآلة، فيكون الحديث دالا على أنها التصوير الضوئي محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. ومنهم من قال إن التصوير الضوئي لا يدخل في اللعنة، لأنه ليس هو التصوير الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين المصور الذي يستحق اللعنة، حيث قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بغير بخلق الله، أي يخلقون خلقا كخلق الله. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة. وهذا الرجل الذي ألقى الضوء على هذا الجسم المقابل للآلة لم يصور، إذ أنه لم يخطط العين ولا الأنف ولا الفم، وغاية ما هنالك أنه ألقى أضواء كاشفة قوية أوجبت أن تنطبع هذه الصورة على هذا الفرد الذي خرج من الآلة. وقال إن نظير هذا تماما أن الإنسان إذا أتته رسالة من صديق له ثم صورها بالآلة الفوتوغرافية وخرجت الصورة، فهل الذي رسم هذه الحروف المصورة هل هو من حرك الآلة أو أنه الأول الكاتب الأول؟ هو الكاتب الأول بلا شك، ولهذا يستطيع الأعمى الذي لا يبصر أو المبصر الذي يحرك الآلة في الظلمة يستطيع أن يخرج هذه الصورة لأنه ما رسمها بيده. فهكذا من رسم حيوانا أو شجرا أو ما أشبه ذلك بهذه الآلة هو نفسه لم يخطط ولم يصور ولم يبدع ولم يذهب يخلقه في خلق الله، وإنما هذه هي الصورة التي صورها الله عز وجل، انطبعت على هذا الورق بواسطة هذه الآلة. وقال بعضهم أيضا: وهي شبيهة تماما بالصورة التي يراها الرأي في المرآة، إلا أن الذي في المرآة لا تثبت، والذي في البطاقة التي خرجت في الآلة تثبت. فإنك إذا وقفت أمام المرآة فإن الرائي للمرآة يقول: هذه صورة فلان، فيسميها صورة. وهكذا الآلة، ولذلك تجد البطاقة لتخرج إذا خرجت تخرج معاكسة للوضع، يعني يكون يمين المصور هو اليسار واليسار المصور هو اليمين تماما كما يكون في المرآة. وقال آخرون إن هذا التصوير الفوتوغرافي ليس حراما ولا مباح نظرا لتعارض الأدلة عنده، وإنما يكون مكروها إذا دعت الحاجة إليه جاب، وإذا لم تدع الحاجة إليه لم يدع. وهذا في الحقيقة هو الذي عليه العمل، عمل الناس على هذا القول، لأن الناس الآن يصورون التابعية والرخصة وما أشبه ذلك، مع أنها ليست من باب الضروريات التي تصل إلى تجويز العمل الذي يستحق فاعله اللعنة، لأن عملا يستحق فاعله اللعنة لا يمكن أن يجوز إلا في حال الضرورة القصوى، ما يجوز بأدنى سبب، والعمل الآن على تجويزه بأدنى سبب. وعلى كل حال من تنزه عن ذلك فهو أولى، من تنزه عن ذلك فهو أولى من حيث التصوير. أما من حيث اقتناء الصورة فإن اقتناء الصورة حرام حتى الصور الفوتوغرافية، ذلك لأنها تسمى صورة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وعليه فما يفعله بعض الناس من التصوير للذكرى أو التصوير للتعظيم أو ما أشبه ذلك فإنه حرام ولا يحل لأحد أن يقتنع. ومن عنده صور للذكرى فالذي أرى أنه يجب عليه إتلافها. اللي في المجلات لم يقتنها صاحبها من أجل الصور، وإنما اقتنى المجلة من أجل ما فيها من العلم والفوائد، وهذه الصور عنده لا تساوي شيئا. ثم إن في منع الناس منها مشقة عظيمة وحرج كبير، ثم إنها أيضا لو سألت الذي عنده مثل هذه المجلات هل أنت اقتنيتها من أجل الصور فيقال لا، والصورة أتمنى أن لا تكون فيها. يقول السائل إن ارتاب الرجل إلى بلد ما مهمة، والله الظاهر أن ما فيه الحرج لا يكلف الإنسان به. نعم. يقول السائل إن ارتاب الرجل إلى بلد ما مهمة لمدة سنتين هل يترخص برخص السفر ومال؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء. إذا سافر الإنسان لمهمة في بلد ما وأقام فيها سنتين أو أكثر فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يعين مدة، بل يقول أنا سأبقى في هذا البلد متى انتهى شغلي رجعت، فهذا قد نص علماء الحنابلة وكثير من العلماء على أن هذا جائز، وأن الإنسان يترخص أبدا يعني مهما طالت المدة، هذا إذا لم تعين المدة. أما إذا عينت فإن يجب أن يقول سأبقى في هذا البلد لمدة شهر أو سنة أو سنتين أو أكثر لعمل، ولكن بمجرد انتهاء العمل سأرجع إلى بلدي، فأنا مسافر لهذا الغرض إلا أنني أعرف أنه لا ينتهي إلا بعد سنة أو سنتين مثلا. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا. وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب أن العلماء اختلفوا فيها على نحو 12 قولا، وإذا تنازع الناس في المسائل فإن الواجب ردها إلى الكتاب والسنة، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر دلالة واضحة، بحيث يسوغ للإنسان أن يرفع عن هذا المسافر حكم السفر. ومن أراد المزيد من هذا البحث وهو مهم لدعاء الحاجة إليه فليطالع ما كتبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في قسم الفقه، فإنه أطال في هذه المسألة وقال إنه ليس على من حدد، ليس على قوله دليل لا من كتاب ولا سنة ولا لغة ولا عرف، وأن الإنسان ما دام مسافرا فهو مسافر. وقال إن تقسيم الناس إلى 3 أقسام مستوطن ومقيم ومسافر تقسيم لا دليل عليه. وقد أبدى صاحب المناط محمد رشيد رضا رحمه الله أبدى وجها بينا يتبين فيه ضعف القول بالتحديد، فقال إن هؤلاء المحددين يرون أن من نوى الإقامة التي تقطع أحكام السفر يرون أنه مسافر من وجه غير مسافر من وجه، فيقولون إنه ليس من أهل الجمعة فلا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها، ولو اجتمع آلاف الناس في مكان وهم ليسوا مستوطنين وإنما أقاموا لحاجة ويرجعون فإن الجمعة لا تلزمهم ولا تصح منه، ومع هذا يقولون إنه يلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان وليس لهم أحكام المسافرين. فقال لهم إذا كنتم ترون أن أحكام المسافرين تنتبي عنهم فلماذا لا توجبون عليهم الجمعة، ولماذا تقولون إنها لا تنعقد بهم؟ وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى أن يراجعها الإنسان مراجعة تامة، وأن لا يحكم على الشيء بالرد أو القبول إلا بعد أن يستقصي البحث ويتبينه، وحينئذ يحكم على ما يترجح عنده أنه الحق. نعم. يقول السائل ورد في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من ثلاثة، الحديث هل صدق المقصود منها أن يوصي بها الميت قبل موته أنية من تبع عن الميت بعد موته، لأن بقية الحديث يدل على أن باقي الأعمال هي من الميت مباشرة مثل الولد الصالح هو مصلي والعلم هو الذي ورثه من دون عذاب الله. الظاهر ان قوله الا ان صدقت الجارية يعني من الميت نفسه وليس مما يجعله بعد اولاده له من بعد، لان ما يجعله الولد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لان ما يكون من الولد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله او ولد صالح يدعو له. فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية أو أوقف شيئا يكون صدقة جارية فإنه ينتفع به بعد موته، وكذلك العلم فإنه من كسبه، والولد إذا دعا له ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. ولهذا لو قيل لنا هل الأفضل أن نصلي ركعتين للوالد أو أن أصلي ركعتين لي وأدعو لوالدي فيهما، قلنا الأفضل أن تصلي ركعتين لك وتدعو للوالد فيهما، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هو أجر الاعتكاف؟ أجر الاعتكاف ذكره الله تعالى في كتابه، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. فهذا الرجل الذي اعتكف جاء بحسنة فيقول له جزاء عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. يقول السائل نجد في كتب التجويد عبارة هي هذا العلم الكريم أن التجويد فرض عين على من يقرأ القرآن. أي نعم. رأى بعض علماء التجويد رحمهم الله أن التجويد فرض عين وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا بتجويد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن الإنسان إذا أقام الحروف معربة معجمة يعني بنقطها فإنه يكون قد أتى بالقرآن على الوجه المطلوب منه، والتجويد ما هو إلا تزيين للفظ فقط. ولا يرد على ذلك علينا أن التجويد لا بد أن يخرج الإنسان الحروف من مخارجها، لأن هذا داخل في أعراب الحروف، فإن من قال الحمد لله رب العالمين في الحقيقة ما قرأه على ما أنزله الله، أو من قال الحمد لله رب العالمين فإنه لم يقرأه على ما أنزله الله، وأما ما يحصل من الغنة والإدغام وما أشبه ذلك فهو تحسين اللفظ وليس جواد. وإلا لكنا نؤثم عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لا يقرأون القرآن بهذا التدبير، على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيمد الله والرحمن والرحيم، وهذه على قواعد التجويد لا تكون ممدودة إلا الأخير، فإنه يمد مدا حافظا للوقت، وهذا يدل على أنه ليس كل ما قعد في هذه القواعد ليس كله على وجه يقتنع به الإنسان. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال العلماء آراء كثيرة في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن احترتم ونسيتم من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ونريد أن نسمع رأي فضيلتكم في هذا الموضوع. معنى الآية ظاهر، إلا أن العلماء اختلفوا في معنى الإحصار، فإن احصرتم هل يشترط أن يكون الإحصار بعدو، أو أن الإحصار كل ما منع من إتمام النسك؟ وظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عام لكل ما يقوم به المن من إتمام النسك، ومن قال إنها خاصة بالعدو قال إن قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج، إن هذا الفرع المفرع على قول فإن اصبرتم يدل على أن المراد به إحصار العدو، ولكن الراجح أن المراد بالإحصار كل ما يمنع من إتمام النسك، فإذا قدر أن الإنسان أحرم بالنسك ولكن لم يتمكن من إتمامه لمرض أو لكسر أو لغير ذلك فإنه يكون محصرا فيذبح هديا ويتحلل، ثم إن كان هذا النسك واجبا عليه أداه بعد ذلك، وإن كان غير واجب فقد تحلل منه. نعم. ما أعطي سؤال هذا اليوم يقول، وهل الخلق معطوفا على الحج والعمرة أم على الإحصار؟ يعني في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، هذه جملة مستقلة، المعنى أتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد محله. نعم. يقول السائل، عادة تقليم آذان البنت والأنف من أجل وضع الزينة فيها. أقول إن العلماء ذكروا أنه يجوز تقف إذن المرأة البنت من أجل الزينة لأنها محتاجة لذلك، وأما ثقب الأنف فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما، ولكنه فيه مثله وتشويه للخلقة فيما نرى والناس يفعل. يقول السائل، ما حكم لبس الشماغ أو الثياب التي عليها صور؟ يقول السائل، ما حكم لبس العمائم والثياب التي فيها الصور، صور ذوات الأرواح؟ لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة، صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في البوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها معناه حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم، وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة حيوان. يقول السائل، هل يجوز للمرأة المعتدة أن تأخذ العمرة بأمان عندنا؟ المعتدة من وفاة لا لا يجوز لها أن تأخذ العمرة أثناء عدتها، لأن المرأة التي توفي عنها زوجها يجب أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج منه إلا للضرورة، كما لو احتاجت إلى المستشفى للعلاج وما أشبه ذلك، وإلا فإن الواجب أن تبقى في بيت زوجها. وأما المعتدة من طلاق أو شبهه فلا حرج عليها أن تعتمر إذا كانت بصحبة زوجها أو بصحبة إنسان مأمون، من بصحبة إنسان مأمون من محارمها. يقول السائل: سمعت أن الاعتبار للمكيين وخروج إلى أن الكل غير مندوب بل مكروه سواء في رمضان أو في غيره، أرجو بيان الأدلة لهذا القول وابن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش باعتباره من التابعين، ألا يكون دليلا على مشروعية الاعتبار للمكيين؟ هذا القول الذي ذكره السائل ذهب إليه بعض العلماء وقال إن المكي لا عمرة له، ولكن ظاهر الأدلة على خلافه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا يدل على أن العمرة قد تكون لأهل مكة، والله أعلم. يقول السائل: قال الله تعالى: من قل للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى وكفر وكان من الكافرين، وقال في سورة الكهف: ومن قل للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس كان من الجن. السؤال: هل إبليس من الملائكة أو أفضل من الجن؟ إبليس ليس من الملائكة، لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور، ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة، فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم بقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الشيطان فإنه على عكس من ذلك، فإنه كان مستكبرا كما قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة في السجود لآدم وكان إبليس من بينهم أي معهم مشاركا لهم في العبادة، وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويا على الكفر والاستكبار، صار الخطاب متوجها للجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، فقال: فسجدوا إلا إبليس، وإلا فإن أصله ليس منهم بلا شك. لأننا سأل قبل السؤال هذا. نعم، هذا الأخ علق على سجود الملائكة لآدم، والسجود سجود الملائكة لآدم سجود حقيقي، لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته، ولكنك قد تقول: كيف يسجد لغير الله؟ فالجواب أنه إذا كان بأمر الله كان من عبادة الله، لأن العبادة امتثال أمر الله عز وجل. وإني أقول: هل قتل الإنسان ولده كبيرة من كبائر الذنوب أو هو أمر جائز؟ كبيرة، لكن لما أمر الله إبراهيم بقتل ولده صار يحمد على تنفيذه، لما أراد أن ينفذ وكله للجبين جاء الفرج من الله، ولكن الله تعالى امتدحه وقال: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني الاختبار العظيم الذي بين وأظهر حقيقة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فأعظم جرم يقع في العدوان على بني آدم القتل، ولا سيما قتل الابن، ومع ذلك صار عبادة بأمر الله. وأعظم جرم يقع في حق الله هو الشرك، ومع هذا لما أمر الله به الملائكة لآدم صار من عبادة الله، فالله عز وجل له أن يأمر بما شاء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذه البلية أو بهذا البلاء واستسلم وعرض الأمر على ابنه ليختبره لا ليستشيره، فقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وما بينها يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ولم يتم ذبحه. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أسلق الفطرة في نسقين الجمعة الجديدة عن حد بنية الصدقة؟ نعم يجوز أن يزيد الإنسان الفطرة وينوي ما زاد على الحد الواجب صدقة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يكون عنده 10 فطر مثلا ويشتري كيسا من الرز يبلغ أكثر من 10 فطر ويخرجه جميعا عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس مما يجب عليه فأكثر، لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. نعم. يقول السائل هل من آداب العلم أن يلتف الطلبة عليك بعد الدراسة في كل مكان دون جزاك الله؟ أقول السائل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول السائل أنا شاب أريد أن أتزوج، ووالدي يريد أن يساعدني بمبلغ قدره 20,000 ريال، ولكن جميع أمواله في البنوك، وإذا أعتقد أنه يتعامل بالربا والله أعلم، هل آخذ هذا المبلغ منه أم لا؟ أرجو مساعدتكم. أرجو أتربى على إجابة السؤال. السؤال يقول انه شاب يريد الزواج وابوه يريد ان يساعده 20,000، ولكن اباه كان يتعامل بالربا، فهل ياخذ هذه 20,000؟ والجواب نعم، له ان ياخذ هذه 20,000، لانه يجب على الوالد القادر ان يزوج ولده، خلافا لما يفعله بعض الغشم من الناس، إذا قال له ابنه زوجني يا أبتي قال لا، ما يحق ظهرك إلا ظهرك، لابد أنت اللي تحط الزواج، أنا لو عندي ملايين الملايين ما أزوج، فأنت اعمل وتزوج، هذا حرام على الأب ولا يجوز، لأنه يجب على الأب وعلى غيره من يجب عليه الإنفاق على شخص، يجب عليه أن يعفه كما يجب عليه أن يقطع عورته ويملأ بطنه.